قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ أولا لأبي بكر الصديق تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين في بعض النسخ هكذا، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون. وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. هذه جمل ذكر بها الصحابة وذكر بها العشرة وذكر فيها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله رحمه الله ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، أبو بكر هو عبد الله بن عثمان، ابن أبي قحافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها. واختلف الناس في خلافة أبي بكر، فقيل ثبتت بالنص الخفي والإشارة، يعني من أهل العلم قال كانت خلافة أبي بكر ثابتة بالنص الخفي، وقيل ثبتت بالنص الجلي، وقيل ثبتت بالاختيار أي اختيار الصحابة له. والصحيح أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وهو في مرضه أتوني كتابا فإني أخشى أن يقول قائل ويأبى الله إلا أبو بكر، وغيره من الأدلة كثير. وقوله رحمه الله وتقديما على جميع الأمة هذا بإجماع الأمة أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل هذه الأمة بالإجماع بدون مخالفة. وقوله ثم لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو أبو حفص العدوي، وخلافته بالإجماع ثبتت، وخلافته بالإجماع ثبتت بالعهد من أبي بكر رضي الله عنه، أي أبا بكر استخلفه، ثبتت بالعهد من أبي بكر رضي الله عنه، حيث نص أبو بكر على عمر بالخلافة، ولهذا لم يختلف المسلمون في خلافته. وقوله رحمه الله ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه، عثمان بن عفان أبو عبد الله صهر النبي صلى الله عليه وسلم، نقب بذو النورين، وخلافته ثبتت بالاتفاق وبالاختيار، وخلافته ثبتت بالاتفاق وبالاختيار، حيث جعل عمر الخلافة بعده شورى في الستة الباقين من العشرة، فكان الاختيار على عثمان رضي الله عنه. وقوله ثم لعلي بن أبي طالب هو أبو الحسن، علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وخلافته لم يجمع عليها، لم يجمع عليها المسلمين، لم يجمع عليها المسلمون، مع أنه الحق بالخلاف، مع أنه الأحق بالخلافة من كل وجه، لأنه كان أفضل الصحابة بعد موت عثمان بالإجماع، ولكن بسبب الخلاف الذي حصل في مقتل عثمان فكان معاوية جهة، وعلي بن أبي طالب جهة، وعائشة والزبير وطلحة جهة، مع أنه الأحق بالخلافة من كل وجه، وخلافته ثابتة باختيار أهل الحل والعقد له في المدينة، وخلافته ثابتة باختيار أهل الحل والعقد له في المدينة، وقوله رحمه الله وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون مأخوذ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدون وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ووصف الخلافة والرشد ووصف الخلافة والرشد خاص بهؤلاء، أي لم يأتي خليفة يعني للمسلمين وراشد، يأتي خلفاء ويأتي راشدون، لكن أنه الخليفة الراشد بنص الحديث إنما هم هؤلاء الأربعة، نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله نشهد لهم بالجنة على ما شهد رسول الله، وقوله الحق كما في حديث سعيد بن زيد عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، الحديث كله بالعشرة. وجاء أيضا عن عبد الرحمن بن عوف وقد تقدم ذكر أسمائهم معنا في درس الحائية، ذكرناهم جميعا وترجمنا لهم فيرجع إليه. قال رحمه الله ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله. المراد بالقول هنا القول القلبي والقول الكلامي، أي أنه لا يضمر في نفسه لهم إلا الثناء والمحبة. المراد بالقول هنا القول القلبي والقول الكلامي، فمن لم يكن في نفسه شيء على الصحابة وعلى الزوجات الطاهرات فقد برئ من النفاق، لأن بعضهم يثني بلسانه لكن في قلبه خلاف ما يظهره. وقوله أزواجه الطاهرات من كل دنس، لما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة، مات عن 9 منهن وهن عائشة وحفصة وصفية وسودة وميمونة وجويرية وأم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش، فهذه اللاتي مات عنهن، ومات 2 قبله وهي خديجة وزينب بنت خزيمة. وقوله رحمه الله وذرياته المقدسين من كل رجس، معنى المقدسين أي المطهرين، وذرياته صلى الله عليه وسلم على قسمين، فمنهم من له عقب ومنهم من ليس له عقب كأولاده عليه الصلاة والسلام، يعني ليس لهم ذرية. والذين لهم ذرية كالحسن والحسين، وأغلب من هم موجودون الآن ينتسبون إلى الحسن، وقليل منهم من ينتسب إلى الحسين. أفاده صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية.